لو طلع خمسة أمتار تجده تعب، يطلع مع سلة في خمسة أمتار متين تعب. الشيء الرابع أنه أيضا له رائحة خبيثة. الشيء الخامس أن صاحبه لا يأنس إلا بمثله، فلا يجلس مع أهل الخير، مع أهل العلم، مع أهل التقى والصلاح، وهذه مصيبة. لأن جلوسك مع الأشرار هذا شر، جلوسك مع الأخيار هذا خير. فالأخيار لا يشقى بهم جليسهم، ينزل رحمة تعمك، يصير دعوة تصيبك وهكذا. لكن أولئك ينزل عليهم أمر من الأمور يصيبك، يجيهم كارثة تصيبك. ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، قال إنك حامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. والجليس رجل السوء قال كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك من الشراب، يحرق ثيابك، أو تجد ريحا خبيثة. فبكل حال شارب الدخان لا يأنس إلا مثله. هذا ما يشرب في المساجد ولا لا، ما يشرب مثل المحلات الشريفة، لا، تجد يشربه يصد يمين ولا يسار، ولا في خريبات، ولا في دورة مياه، ولا كذا، يعني حالها هو عارف أنها حالة رديئة كذا. أيضا هو متلف للمال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه الأمور مجتمعة كلها يعني تدل على أن الدخان محرم. فإذا كان كذلك فهو يكون حال الإحرام، وفي هذه البلاد المقدسة أعظم وأعظم. فعلى الجميع تقوى الله عز وجل والخوف منه، ويحمد الله العبد أن الله بلغ هذه الديار. فالآن اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، فأنتم في أشرف بلد في العالم وفي أقدس بقعة في العالم. يقول عبد الله بن عدي بن الحمراء اللي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحزورة مكان دخل مع الحرم في غربي الحرم، قال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى مكة والله إنك لخير خير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. لكن جسم عليه الصلاة والسلام أمر يريده الله جل وعلا. المهم هذا دليل على، وأيضا مضاعفة الأعمال فيها كما ترون، صلاة الواحدة 100 صلاة، الحسنات الأخرى تضاعف وهكذا. إذن معناه يا عبد الله أن وجودك في هذا خير. أيضا في العشر المباركات التي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا ما يحتاج إلا يعني العمل في هذه العشر يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني فضل عظيم. فقد اجتمع لك يا عبد الله شرف الزمان والمكان، فاغتنم الفرصة، فلعل الفرصة لا تتاح. من يد الله مستعان، كم من عين حجة شاهدت هذه الكعبة ولا عذابها، خلاص اخترمها الموت وراحت، كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله يختمها ولكم بخير. نحن الآن الحاضرين ما ندري نعيش، ما ندري كم أعمارنا، هل بقي فيها شيء؟ حكمة عظيمة الله أخفاها عنا ما ندري، لكن على العبد أن يجد ويجتهد، نسأل الله القبول والتوفيق، ولا يضيع عندها الرب الكريم عمل أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فكل شيء محفوظ وكل شيء مسجل. وكل بك جل وعلا سبحانه إقامة العدل والحجة، ملكين ملائكة كرام، ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات، كل شيء محفوظ، والله عالم هذا كله أيضا سبحانه وبحمده. لكن هذا كله لإقامة الحجة وإقامة العدل، وإلا فالله عالم ما العباد عامل سبحانه وبحمده لا يخفى عليه خالص. الله أكبر. اقرأ كتابك يوم القيامة يطلع لك واحد من كتاب، اقرأ كتابك، ها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النتيجة من يهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر وازرة وزر أخرى. ما حد يشيل أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. حلقت في وقت كذا عملت كذا. الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها. قالوا يا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد على العبد ما عمل عليها من خير أو شر. الأمر كلش مفهوم. الآن فاتورة التلفون الآن موجود الآن من عمل البشر. جهمت على فلان من فلان في وقت كذا كذا دقيقة ولا لا؟ ما قال الناس: والله نسجل على شيء ما قلناه. طلع الفواتير سجل فيها أرقام الهاتف. هذا الآن أنت يا فلان تلفونك هذا اتصل على التلفون في وقت كذا مدة كذا كذا دقيقة وكذا ريال قدامك. إذا كان هذا الأمر من صنع بشر والله البشر فبارك في أمر الذي إلا من عند الله عز وجل. الله أكبر. لكن هذا يقرب إلى الأذهان. نعم. هل من الممكن أن أقوم بعمرة أو أكثر لأحد الموتى وقد اعتمرت لنفسي وهذه أول حجة؟ الإنسان إذا أراد أن يعتمر عن غيره فلا مانع من ذلك، لكن المشكلة الآن كثرة الزحام. فالشخص اللي بيبقى إلى بعد الحج أيام يفضل أن يؤخر عمره عن الغير إلى بعد الحج، لأن الآن الدنيا زحام شديد. وإن كان يعني بيمشي بعد الحج مباشرة فلا مانع أن يأخذ عمره لأبيه ولا لأمه من التنعيم طبعا. لا حنا ماشيين بالورق يا أخوان. ما حكم أعلي صوتي أنا أبعيد السؤال. أنا أخذت على نفسي وأعيد السؤال بس نسيت المرة. سؤال شيء: ما حكم الدين في غطاء الرأس عند النوم للحاج المفرد؟ وما حكم الشمس؟ لحظة يسأل الأخ ويقول: ما الحكم فيما لو غطى الحاج المحرم رأسه في النوم. على النوم إن كان إنه ما يعني غطاه من غير علم عن نسيان أو جهل أو غطاه ما درى فلا شيء عليه، وعليه إذا ذكر يرفع هذا الغطاء. وإن كان تعمد هذا لا يجوز، وإن فعل فعليه فدية أذى. ما يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ست مساكين، على كل حال لا يجوز أن يتعمد تغطية رأسه. أما الاستظلال بالشمسية المظلة فلا شيء فيه، أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالسيارة فلا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استظل يوم عرفة في نمرة بخيمة ضربت له هناك، قبة ضربت له هناك عليه الصلاة والسلام استظل بها، وظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة. ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم. ورد في كتب الدعاء الموجودة التي تباع في الأسواق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصخرة الكبار ودعا، فهل المطلوب من كل حاج الصعود إلى الصخرة الكبار يوم عرفة؟ يسأل الأخ ويقول: نجد في بعض الكتب التي بأيدينا فيها شيء من الأدعية أن فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصخرات الكبار في عرفة ودعا، فهل مطلوب من الحجاج أن يصعدوا على الصخرات؟ اللي يظهر لي أنه التبس على الكاتب هذا أن الرسول وقف هناك عند الصخرات، ما صعد الصخرات، وإن وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام عند الصخرات. وأما صعود الصخرات فلا أذكر أنه عليه الصلاة والسلام صعيدا، ولهذا لا يشرع صعود الصخرات ولا الجبل، وإنما الرسول وقف هناك عند الصخرات وجبل الرحمة وجبل عرفة في الجهة التي تقع شرقا جنوب عن الجبل، هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو التبس عليه كاتب فكتب أنه رقى الصخرات ووقف عندها عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجب الحلق بالموس أم يكفي أن نحلق بماكينة؟ يسأل الأخ ويقول: هل يكون الحلق بالموسى أو بماكينة؟ الحلق يكون بالموس، أما الماكينة فهو تقصير. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن تذكرنا بكيفية الصلاة على الميت وما فضلها. الصلاة، يسأل الأخ ويقول: أريد منكم توضيح لنا كيفية الصلاة على الميت وما فضلها. أما كيفية الصلاة على الميت فأنتم ترونها هنا صلون عليها مع المسلمين في الحرم، يكبر أولا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالث ويقول اللهم اغفر لحينا، يعني يدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحيته منا فاعيه على الإسلام والسنة، ومن توفته منا فتوفه عليهما، ثم يدعو الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم قه عذاب النار وعذاب القبر، اللهم نور له في قبره ووسع له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللي يعرف هذا الدعاء يقوله، ولا ما تيسر من الأدعية للميت من الدعاء لينفع، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هكذا، لأن دعائك الآن يعتبر شفاعة تشفع عند الله عز وجل، تدعو له بأن الله جل وعلا يغفر، ثم تكبر الرابعة وتسلم، هذه كيفية الصلاة على الميت. أما صلاة على الميت ففيها أجر، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى على الجنازة كان له قيراط من الأجر، قالوا وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل الجبل العظيم أو قال مثل جبل أحد، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان، قيراط عن الصلاة وقيراط عن حضور الجنازة وتشييعها حتى تدفن، والقيراطان هذه يعني كل واحد مثل الجبل، هذا خير عظيم، فالله جل وعلا تفضل يعني شرع الأسباب الموصلة إلى الأعمار الصالحة، وتفضل سبحانه وتعالى بقبولها ووعد سبحانه وتعالى بالجزاء عليها، فهو سبحانه وتعالى له الفضل أولا وآخرا، فهو الذي شرع الأسباب وأعان عليها ووعد سبحانه وتعالى بالجزاء عليها وتكفل بالإجابة سبحانه وبحمده، فله الفضل أولا وآخرا سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه، فمنه الفضل أولا وآخرا. نعم. هل يجوز لي أن أعتمر بعد أداء الحج عن والدي؟ هذا مر السؤال، ما يحتاج ترى يجي ما يتمر. هل طواف إفاضة به بعد الحج عن والده المتوفى؟ بعد الحج إن شاء الله. بعد الحج يعتمد لنفسه؟ بعد ها؟ هل يعتمد لنفسه؟ لا، إذا اعتمر هو نفسه كفى. هل طواف إفاضة به سعي؟ ينفع شيء؟ يعني عمل حج عن والدي. حج عن والدك؟ متوفى. حج عن أبوك؟ آه. تعتمر بعد الحج إن شاء الله. يعتمر بعد الحج إن شاء الله. هل طواف إفاضة به سعي؟ يسأل الأخ ويقول هل طواف الإفاضة فيه سعي؟ هنا في تفصيل، إن كان الإنسان متمتع بمعنى أخذ العمرة قبل الحج فهذا عليه طواف سعي للحج كما أن عليه طواف سعي للعمرة، يعني يسعى مرتين ويطوف مرتين، طواف للعمرة وسعي للعمرة، طواف للحج وسعي للحج. وإن كان الإنسان مفرد أو قارن فهذا إن كان إنه قدم من الآفاق وطاف للقدوم وسعى معه فلا يلزمه أن يعيد السعي مع طواف الإفاضة، كل من القارن والمفرد إذا سعي مع طواف القدوم لا يلزمهما أن يسعي مع طواف الإفاضة. علم؟ زين. نعم. زوجتي تريد أن تصوم تطوعا وأنا منعتها لأنها ضعيفة، ما حكم ذلك؟ للمرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن أذن لها تصوم وإلا فلا، وإن شاء الله على نيتها وأجرها، وإن رغبت الصيام وأنت يعني أحسن تتعاون معها، السنة على أجر. نعم. كنت أخرج زكاة مالي في عاشوراء وعند قدومي للحج قدمتها، ما حكم ذلك؟ يسأل الأخ ويقول كنت أخرج زكاة مالي في شهر محرم عاشوراء، ولما قدمت للحج قدمت الزكاة، فما الحكم؟ يجوز تقديم الزكاة للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يقدم الزكاة، أو استأذنه العباس وأذنه بتقديم الزكاة. المهم أنه يجوز تقديم الزكاة للحاجة، ما في مانع إن شاء الله تعالى. ما حكم قصد الحاجب للرجل وللمرأة إذا كان حاجبها قد دخل فيها تشبه بالرجل؟ أما المرأة فلا يجوز لها أن تأخذ شيء من شعرها، شعر الحواجب، هذا يعتبر هو النمص. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فهذا النامصة اللي تأخذ الشعر، والمتنمصة اللي طلبت من يقص لها منها الشعر، الحاجب شعر الحواجب. نعم. من ما حكم من لم يبت بمزدلفة ومنى علما بأنه مرتبط بمطوف، وهو الذي أخبر الحجاج بأنهم لن يبيتوا هناك؟ أما يسأل الأخ يقول ما حكم من لم يبت بمزدلفة ومنى؟ أما المبيت بمنى ليلة التاسعة يعني خروج يوم 8 والمبيت ليلة 9 فهذا سنة، إن بات فيه فله أجر وإن ترك فلا شيء عليه. أما المبيت بمزدلفة فهذا واجب من واجبات الحج، قال شيء نصف الليل. وكذلك المبيت بمنى ليالي منى، ليلة 11 والثاني عشر، هذا أيضا يعتبر من واجبات الحج. فعلى كل واحد أن يعني يتفقه في دينه ويحرص على أن يؤدي الواجب كما أمر. نعم. لماذا تنصح بعض الشباب الذين يقومون بجرح بعض أهل العلم والدعاة وغيبته، وهل إذا أخطأ شخص منهم يقام عليه الحد بهذه الطريقة؟ نصيحة من الله. أما كون بعض الشباب يتكلم في طلبة العلم هذا غلط، الدين النصيحة. يعني يسأل يقول بعض الشباب يتكلمون في طلبة العلم ويجرحونهم بالكلام، أقول هذا غلط، لكن إذا رأيت من إنسان تقصير، كلنا عرضة للتقصير، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فمحل خطأ، كلنا خطاؤون. لا مانع من النصيحة بينك وبينه، تنصحه، بين له إذا كان أخطأ بشيء، تكتب له كتاب تنصح فيه، أسلوب رفيق وهدوء، تبين بيان الحق، كن هدفك بيان الحق، أو تكلم بينك وبينه مشافهة، تقول له يعني هذا يا أخي لا يجوز، وهذا كذا وهذا كذا، هكذا ينبغي لك. أما كونك تتكلم فيه وتجرح المشايخ هذا غلط، لأن هذا أولا غيبة، والغيبة كما تعلمون لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. معناه أنك أنت غلطان في على كلا الأمرين. وأيضا كونك تحاول إبعاد الناس عن طلبة العلم هذا غلط أيضا، لأن الناس إذا أبعدوا عن طلبة العلم ضاعوا، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ولا من يفقهم في دينهم، فإذا زهتهم في علمائهم ضاعوا، من يأخذ العلم عنه؟ عن جهال. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطالب العلم يحتاج إلى أن يسأل أحيانا، يسأل من هو أعلم منه. فإذا زهدنا العامة في طلبة العلم قلنا والله هذا ولا كذا وهذا ولا كذا وهذا لا تأخذوا عنهم، من يأخذ العوام؟ ماذا يسوون؟ يضيعون. من يحمل الرسالة؟ الرسالة ما يحملها إلا العلماء، العلماء ورث الأنبياء، ولا ندعي لهم العصمة، العصمة للرسل، ما عداهم يخطئون. لكن أنت الآن إذا نررت إلى خطأ هذا العالم فإذا هو أقل خطأ من غيره في كثير، لكن قلنا نعد الخطأ وننسى الحسنات هذا غلط يا إخوان. فالمفروض أننا نبين الحسنات ونظهر لها وندعو لها بالتوفيق، وإذا وجد من خطأ أو زلة غفرناها له ونصحناه إن أمكن نصيحته، وإلا على كل حال نعرف أنه مو معصوم، بشر يصيب ويخطئ كلنا خطأوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، الذي قال عليه النبي عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكلنا خطاؤون ولا نزكي أنفسنا، ونسأل الله يتجاوز عن سيئات الجميع ويود سيئات الحسنات، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا للتوبة إذا وقعنا في الخطأ. آمين. ما حكم فالمسلم إذا وقع في الذنب صار ذنبه يحس بأنه يقع عليه كالجبل، كالمثل اللي جالس في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه، يخاف من ذنبه حتى يتوب إلى الله عز وجل منه. والمنافق والعياذ بالله يكون الذنب عنده كذبابة وقعت على أنفه، فقال بيدي هكذا وطارت ما تهم، يفعل الذنوب والمعاصي ولهم بال. فعلى كل حال هذا مسلك ما هو طيب، ذم العلماء وتقبيحهم وتشهيرهم وهذا خطأ. نعم. ما حكم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للمحرم وما يلزمه؟ لا لا لا أرى في مانع إن شاء الله. يسأل عن تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة، ما في هذا مانع ولو إنسان محرم، لأن ما في طيب، محذور من استعمال الطيب، ومعجون ما في طيب، كل المعاجين هذه ما في الله. نعم. الصلاة في المسجد الفندق يعني في الفندق هل عندها حسنات كمثل الحرم مسجد الحرم؟ أما الصلوات مركز لحظة لا الصلوات المفروض على مسلم أن يصلي في جماعة المسلمين في المساجد، ولا يصلي في السكن ولا في مثلا مصلى مثلا في السوق، وإنما يذهب إلى المسجد. وإذا صلى في المساجد مع الجماعة فهنا عاد اختلف أهل العلم، هل مضاعفة الحسنات بالنسبة للصلاة يكون كمن صلى في هذا المسجد أو هذا له خصوصية؟ اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول أن المراد بالتضعيف هذا المسجد وما زيد فيه، نحن الأمير مسجد الكعبة هذا. القول الثاني أنه يعم مساجد الحرم كلها، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد الحرم. ولقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي ما يبلغ الكعبة وإنما يذبح في منى، ولأدلة أخرى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية لما صده المشركون كان يصلي في طرف الحرم، يذهب ويصلي في طرف الحرم، ما يدل على أن الحرم له خصوصية ومزية. وهذا والله أعلم إن شاء الله تعالى هو الراجع. لكن مع هذا هذا المسجد يبقى على مزيته من حيث أنه هو المسجد بالاتفاق، وأنه أكثر جماعة، وأنه أقرب إلى الكعبة المشرفة. والله اللي يظهر لي المسجد هو تتم السؤال هذا الشيء، لكن هو مسجد لا لا صلوا جوامع صلوا المساجد دي. نعم. تتم للسؤال والإمام الحرام هو الذي يصلي بينه في الفندق أمام باب عبد العلي. إيه والله إذا كان يعني متصل ما أدري والله أنا هذا ما عندي، هو متصل في اتصال بين المركز هذا في مركز العظيم اللي هو نفس ال نفس الإمام ونفس صلوا مع إمام الحرام أنتم؟ نعم نعم نفس الإمام اللي كان في نفس الوقت لكن لحظة هذا في بناية مركز مركز تجاري شركة مكة. ما أعرف ما في فاصل بينها وبين الحرم. ما فيش طريق ما فيش طريق فيها. في شارع ها؟ في شارع. شارع يصل. في شارع. الدور الرابع لا أنا سؤالي الآن البناية الآن هي مفصولة عن الحرم؟ مفصولة نعم. شارع؟ لا مش شارع. الساحة من ساحة المبلطة ذي؟ ما تمر السيارات؟ لا ما تمر تمر الناس بس. ما أدري والله ما أجزم بشيء فيها والله الآن ما عندي لأن ما عندي عنها تصور كامل والله. عارف أنا بس أقول ما عندي عنها تصور والله أنا. ما أدري إيش بنوا هذا إذا اعتبرنا أنها لا لا شوف إذا اعتبرنا أن الابتداء صحيح نعم لكن ما أجزم والله بشيء ما أعرف والله ما أجزم بشيء على كل حال يؤجل هذا السؤال حتى نشوف. نعم. ما حكم موظف يشتغل في مؤسسة تتعامل بالربا وليس له دخل آخر؟ والله ما سريوش البنك هي ولا مؤسسة تتعامل بالربا من وصعب السؤال ها؟ البنك والله العمل بنوك إذا كانت تتعامل بالربا مشكلة ولا لحكاً سيئتها مش عمل آخر. نعم. نعم لماذا هل طواف الإفاضة يعقبه سعي؟ هذا مرة السؤال هذا. نعم سلم الهدي يسأل عن الهدي قبل يوم عرفة هذا سؤال تكرر كثير الهدي قبل يوم عرفة لا يجوز أبدا لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد انتبهوا لهذه النقطة رحمكم الله بلغوا مواراكم يا إخوان أن ذبح الهدايا ما يجوز إلا يوم العيد والأيام التي بعده الرسول سنة 40 نعم الرسول قدمها مثل هذا اليوم ومع 100 من الإبل ما ذبح ولا واحد إلا يوم العيد نحن موكلين البنك لا توكيل ما يضر لأنه ما بيذبح إلا يوم العيد مليح توكيل لا مليح إن شاء الله فضيلة الشيخ إن يحبك في الله سؤال لا ايش ما يضر ان شاء الله ان شاء الله ما بنك يرتاح ما يخال ما يخال ان شاء الله ما في لحظه يا اخواني لحظه يا اخواني ما يخال ما يخال يسالون يا اخوان اجيبكم الحين اسمعوا لا اله الا الله عودنا على شغلنا دفع الفلوس لمؤسسه الراجحي عن الهدايا ما في ان شاء الله مشكله لأنه مو مذبح إلا يوم العيد لكن أنا كلامي على الشخص اللي يقول أذبح اليوم ما اشتري خروف أذبح بكرة ولا جمل أذبح بكرة أقول هذا ما يجي أما كونك تدفع على البنك اليوم البنك مو مذبح إلا يوم العيد لأن هذا عبارة كأنه وكيل عنك مثل أنه وكلت أحد الأخوان الحافظين هذول قلت ها إيه إن شاء الله ما في إلا ما في إلا الخير إن شاء الله في موسم الحج نعم في الظروف الحالية في موسم الحج المتمثلة بالاستزاز بالناس أليس من الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن خاصة صلاة الظهر والعصر يسأل الأخ يقول في هذه الأيام المباركات المساجد مكتظة الحرم مكتظ بالناس والشوارع كذلك فهل من الأفضل أن النساء يصلين في بيوتهن نعم الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها وهي إن شاء الله على أجر هذا يحصل لها تضعيف إن شاء الله تعالى لأن خلوكم معي ما يخالف يا رجال اسمع كلامي وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خير لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال وبيوتهن خير لهن فبيت المرأة أفضل لها أن تجوز داخلية يقول بعض الناس أن الصلاة في المساجد الموجودة في حدود الحرم المكي تعدل الصلاة في المسجد الحرم هذا جاوبنا على السؤال أنت يلا يلا اللي بعده رجل محرم بحج مفرد وتعود على تقليل الأظافر لبعضها البعض ما حكمه تقليل ما يقول رجل محرم وتعود على أنه يقلم أظفاره بعضها ببعض لا ما بيجي تعود على أنه يقلم أظفاره، فما حكم ذلك؟ على كل حال اللي عليه أنه يتنبه لهذا ولا يقلم أظفاره ما دام محرم، وإن حصل شيء نسيانا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم يلا يا خالد. لقد تم دفع الهدية في المدينة المنورة، هل هذا يجوز؟ هل لقد تم دفع الهدية في المدينة المنورة؟ يسأل الأخ يقول إن دفعنا ثمن الهدي ونحن بالمدينة، إذا كان الدافع دفع للمكاتب الراجحي اللي هي الآن تمثل الشركة هذه فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى، يصل إن شاء الله تعالى. جئت قاصدا المدينة وفضلت دخول المسجد ولم أحرم من الميقات. شلون عادي شو؟ جئت قاصدا المدينة وعند خروجها من المدينة لم يحرم من الميقات. وين أحرم من هذا؟ وين صاحب السؤال؟ من جدة. أحرم من جدة. وين صاحب السؤال؟ أنت؟ لا تنسحب السؤال. يقول شخص يقول أنه ذهب إلى